أسماء الله الحسنى. العلي الأعلى المتعال. وهو العلي العظيم. سبح اسم ربك الأعلى. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر والغلبة، وهو المتعالي على خلقه وكل شيء هو تحت قهره وسلطانه. ورد اسم العلي 8 مرات، أما اسم الأعلى فورد مرتين، واسم المتعال مرة واحدة.